والتقاط إلى قوله. قال: وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه. النسائي يحدث عن مسكين بهذه الطريقة بنفسها. وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفراجيني بذلك. وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفراجيني بذلك، أي بجواز ذلك. يقول الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعليقا: كل من سمع عن شيخ رواية فله أن يرويها عنه، سواء أقصده الشيخ بالتسمية أم لم يقصد. الآن عالم في هذا المسجد مثلا يحدث بصحيح البخاري، واحد في الطريق هنا سمعه وهو يقول حدثنا فلان عن فلان، فعرف أن هذا العالم الفلاني، ثم قال حدثنا العالم الفلاني أو سمعت العالم الفلاني يقول كذا، وذكر الحديث بإسناده عن شيخه أو عن هذا الشيخ الذي سمعه منه عن البخاري إلى رسول الله عليه السلام، فهذا سماع صحيح لأنه قد حصل له شروطه: السماع الواضح والشيخ المسمع. كل من سمع عن شيخ رواية فله أن يرويها عنه، سواء أقصده الشيخ بالتسميع أم لم يقصده، وكذلك إذا منعه من الرواية عنه كأن قال له لا ترويه عني، أو لا آذن لك في الرواية عني، أو نحو ذلك. وكذلك إذا رجع الشيخ عن حديث بأن قال له رجعت عن إخبارك، أو رجعت عن اعتمادي إياك فلا ترويه عني، لأن العبرة في الرواية بصدق الراوي في حكاية ما سمعه من الشيخ وصحة نقله عنه، فلا يؤثر في ذلك تخصيص الشيخ بعض الرواة دون بعض أو نهيه عن روايته عنه، لأنه لا يملك أن يرفع الواقع. هذا الذي يريد أن يقول حدثنا، أليس هذا أمرا واقعا؟ فكيف يبطل هذا الأمر الواقع؟ قال: لأنه لا يملك أن يرفع الواقع من أنه حدث الراوية وأن الراوية سمع منه، وظاهر أن رجوع الشيخ لا يمنع من الرواية إذا كان مع إقراره بصحة روايته. هذا هو ما عبر أو ما أراد الشيخ أحمد شاكر أن يعبر عنه بقوله المنع اليابس. وظاهر أن رجوع الشيخ لا يمنع من الرواية إذا كان مع إقراره بصحة روايته، وأما إذا كان هذا على معنى شكه فيما حدث وعلى معنى ظهور أنه أخطأ فيما روى، فهذا يؤثر في روايته، ويجب على الراوي أن يمتنع من رواية ما رجع عنه شيخه، أو يذكر الرواية ورجوع الشيخ عنها، ليظهر للناظر ما فيها من العلة القادحة. إذا كان التعبير المنع عكس يابس طريا، إذا كان المنع طريا بينا ظاهرا سببه، حينئذ يكون مقبولا هذا المنع. وأما إذا كان المنع متعنتا ليس فيه إلا تخصيص واحد بقبول الرواية والآخر بردها، فهذا لا يلتفت إلى رده، لأن هذا المانع بتعنته لا يستطيع أن يرفع الأمر الواقع بأن فلانا سمع منه. وبالتالي هذا السامع عندما يقول حدثني فلان أو حدثنا فلان فهو صادق بإخباره وبمسألته. هذا هو آخر ما أردنا بيانه اليوم، ونتمم القول بمنة الله وتوفيقه في المجلس القادم، وهو في قسم ثالث في قسم جديد، وهو القسم الثالث من أقسام أدوات التحمل أو صيغ التحمل وأنواع التحمل، وهو الإجازة. في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من عنده يا إخوة سؤال في هذا الباب؟ وإلا ففي غيره إن استطعنا له جوابا. تفضل. يستفيد من تثبيت أنه سمع من هذا الشيخ فهو قد أدرك هذا الشيخ وصدق له سماعه به. لو أنه لم يجلس في ذلك المجلس لما عد هذا له شيخا، فهو هذا قد عد له شيخ. فبالتالي كل روايات هذا الشيخ هو يستفيد منها، لأنه قد سمع منه شيئا أو قد أجيز بروايته، فهذه تجعله يستفيد من الاستفادة من مرويات هذا الشيخ الذي ثبت سماعه له في صغره، ولو حتى لم يفهم شيئا أو شيئا كثيرا من هذا الذي قيل له. والله تعالى أعلم. نعم. لا، الظاهر في وقت الحلقة. هذا صحيح، فالأمر بارك الله فيك هنا يعني لابد أن يكون هناك فرصة مثلا للراحة بين الحديث والحديث كذا، فيستطيع أن يستفيد هذه القضية. أما الآن هكذا، فبالتالي الجار أيضا سيذهب بعض الشيء فسيسأل جاره، وهذا سيذهب منه وهو يبين، هذا أمر لا نهاية له، وإنما يغتنم الفرصة التي يستطيع بها أن يأخذ الفائدة من جاره دون أن يعطل عليه وعليه الفائدة من أصلها. والله تعالى أعلم. نعم نعم، هذا صحيح، كما هناك يكون مستمل ومبلغ، يكون هناك مجال للشيخ أن يسكت حتى يعني يأخذ المبلغ مداه في البيان. نعم والله تعالى أعلم. هذا يكون غاية في التثبت، العلماء أجازوا ما هو دون ذلك، فكيف هذا الذي هو في الذروة من التثبت؟ هذا أولى، وهذا طبعا بصورة أدق يكون. نعم الله تعالى أعلم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا أيها الإخوة في الله هو الدرس 42 من دروس كتاب الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث، ولا زال الكلام متعلقا بأحكام السماع وما يتصل به من فوائد وفرائض. وقد كان ختام أو ختام البحث متعلقا بمسألة صحة سماع من ينسخ، من كان ينسخ ثم سمع هل سماعه صحيح أم لا. فذكر المصنف رحمه الله شيئا من كلام أهل العلم في ذلك، ثم قال، وبهذه الفقرة ختمنا المجلس الماضي، قال: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه. يعقب المصنف الإمام ابن كثير على ذلك بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونحن نقول ما قاله رحمه الله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، قد أن تكلم عن سماع من ينسخ، الآن يتكلم عن سماع من يتحدث، وبمعنى انه ينشغل عن السماع بالحديث. قال وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما اي او ما اذا كان القارئ سريع القراءة، يعني يقرأ بسرعة لكن الطلاب لا يستطيعون ان يتابعوه، هذا بحكم انه لا يستفاد من قراءته، وبخاصة اذا كانت قراءته يعني كما يقال هذرمة، اي سريعة جدا، وهذه القراءة السريعة تسمى خطرفة، القراءة السريعة. او كان السامع بعيدا من القارئ، او كان السامع بعيدا من القارئ يعني لا يسمع الا كلمات من هنا وهناك، بعيدا عن ماذا؟ بعيدا عن الفهم بسبب البعد او الاستيعاب. او كان السامع بعيدا من القارئ. قال والكلام لابن كثير، ثم اختار اي ابن الصلاح انه يغتفر اليسير من ذلك، وانه اذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي ان يجبر ذلك بالاجازة بعد ذلك كله. الاجازة يعني بعد السماع، هذا السماع الذي قد يحصل فيه لا يعني انشغال او عدم دقة او عدم انتباه وما شابه ذلك، ينبغي ان نجبر هذا النقص وهذا القصور الذي حدث منها الذي وقع بسبب هذا الانشغال بالاجازة. والاجازة معروفة بان يجيز العالم طلابه وتلاميذه بعد قراءته عليهم او قراءتهم عليه كتابا او احاديث معينة. والاجازة عبارة هي عن موضع ثقة، الاجازة هي موضع الثقة، يقال جاز الماء اذا مر، اذا مر. فالاجازة بمعنى تمرير العالم لتلاميذه عبره، اي ان يثق بهم او ان يوثقهم بسبب اجازته لهم. يقول ابن كثير رحمه الله بعد هذا، هذا هو الواقع في زماننا اليوم، ان يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط امرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ ابي الحجاج المزي رحمه الله تعالى. هذا كان في زمانهم، وهو ان شئت ان تسميه فسمه زمان النهضة الحديثية الثانية او الثالثة. النهضة الحديثية الاولى كانت في عصر الائمة الستة، والنهضة الحديثية الثانية كانت في القرن الرابع والخامس في عهد الامام البيهقي والخطيب البغدادي وهؤلاء، والنهضة الحديثية الثالثة كانت في عصر الامام الذهبي، حيث تعاصر عدد عظيم من الحفاظ كالامام الذهبي وشيخ الاسلام تيمية والامام المنسي والامام ابن القيم والامام ابن عبد الهادي، وائمة كثيرون اجتمعوا في عصر واحد وفي دهر واحد. حتى ان الامام الذهبي الف كتابا سماه المعجم المختص بمحدثي العصر، المعجم المختص بمحدثي العصر. وكلمة المختص وقعت في بعض المراجع محرفة المعجم المختصر من محدثي العصر، وهذا خطأ، انما هو يقصد النسخة طوال كتابه طبعها قريبا، يقصد ان هذا مختص بالمحدثين المعاصرين وليس عاما بكل المحدثين. ومع ذلك كان هذا حاله في زمانه، ان يحضر المجلس من يفهم ومن لا يفهم، الذي يشتغل والذي يتحدث والذي يلعب، والبعيد من القارئ، حتى الصبيان ولا يجلسون بل كانوا يلعبون، ومع ذلك مجلس السماع توثيق الحضور كان يكتب حضر فلان وفلان وفلان وفلان وقرأ على الشيخ كذا وكذا وكذا. وقد يكون عدد من هؤلاء غير مستوعب لكثير مما يقرأ، لكن هذا الذي قد لا يفهم اليوم هذه الكلمة أو هذا السماع قد يأتيه اليوم الذي يصبح فيه محدثا وعالما كبيرا، وبالتالي هذا السماع الذي ثبت له في صغره ولم يكن يأبه به ذلك الحين يكون غاليا وعظيما جدا بعد أن ينبغ وينبه هذا الطفل ويصبح عالما أو محدثا أو حافظا. ومثل هذا حدث كثيرا وكثيرا جدا في عصور الأئمة الماضين رحمهم الله تعالى. لذلك ماذا كانوا يقولون؟ يصفون بعض أئمة الحديث المسندين الذين كان عندهم علو في الإسناد، يقولون المحدث عالي الإسناد ملحق الأحفاد بالأجداد. ملحق الأحفاد بالأجداد لماذا؟ لأن الحفيد أصبح يروي كأنه يتصل به بينه وبين جده فقط راوية واحد، ألا وهو هذا الشيخ الملحق للأحفاد بالأجداد، بينما لو لم يكن هذا لكان هناك واسطتان بين هذا الحفيد وبين جده. لكن رأينا أن عددا من أهل العلم من علاة الإسناد نراهم قلة، نراهم قد نبغوا ونبغوا بسبب السماع المبكر وبسبب الرحلة. لذلك أحد الأئمة المشاهير وهو من الإسكندرية، هو طبعا ليس أصل الإسكندرية لكن عرف بمحدث الإسكندرية، اسمه أو كنيته أبو طاهر السلفي. أبو طاهر السلفي هذا يعني هذا إمام عظيم، مع أن كثيرا من طلاب العلم لا يعرفه، بل قد لا يكون اسمه طرق سمعه، وهو عظيم من أعظم علماء الإسلام. قد لا تجد مخطوطة من مخطوطات الحديث إلا وعليها سماع لأبي طاهر السلفي، وكان معروفا بسعة السماع وبسعة الرواية وبالرحلة العظيمة، حتى إنه ألف كتاب سماع معجم السفر. معجم السفر يعني المعجم الذي ألفه في سفره، معجم السفر. هذا أبو طاهر السلفي ماذا يقول؟ يقول ليس على الأرض في زماني من شأنه في الحديث شاني، نظما وضبطا يلي علوا فيه على رغم كل شاني. كل شاني أي كل شانئ ومبغض. ليس على الأرض في زماني من شأنه في الحديث شاني يعني شأني، نظما وضبطا يلي علوا فيه على رغم كل شأن. لماذا؟ لأنه كان صاحب إسناد عالم، وكان أحد أهل العلم، وفيما أذكر أنه محمد حياة السندي، هذا من المتأخرين، كان يقول لمثلي فليسعى بيني وبين البخاري تسعة، يعني تسعة وسائط، لمثلي فليسعى بيني وبين البخاري تسعة. لماذا أيضا؟ بسبب علو الإسناد، أن إسناده عالم، ولا يتحصل علو الإسناد إلا في الغالب لمن رحل في طلب الحديث أو لمن حضر مجالس السماع صغيرا وقيد له اسمه، فينتفع بهذا التقييد الذي قد يكون ذلك الوقت غير مستفيد منه وغير عابئ به، لكن لما ينبه وينبل وينبغ يستفيد منه ويعظم له به أو يعظم له به النفع والاستفادة والإفادة إن شاء الله تعالى. ثم قال وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، مجلس العلم، زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال لا تزجروهم فإنا سمعنا مثلهم. سبحان الله، هذا توجيه أيضا فيه يعني ناهيك عن الفائدة العلمية، فيه فائدة تربوية وهي سعة صدور أهل العلم مع الطلاب حتى الصغار منهم وعدم والفاقدين القدرة على التمييز. بينما اليوم لا نقول في مجلس علم بل في المسجد للأسف نرى أن بعض المساجد مثلا يكون فيها عدد من الصبيان والصغار فتضيق صدور المصلين وحق لا أقول حق لهم أن تضيق صدورهم وبالتالي أن يغضبوا ويسخطوا ويطردوا هؤلاء الأولاد والصبيان ولكن يعني لا ينضبط الصبيان مهما كان لكن لو كان هناك إرشاد ولو كان هناك توعية وتربية ولين جانب لكان هناك فائدة عظمى فهذا مجلس العلم الذي كان يعقد في المسجد كان الصبيان يلعبون ويأتي العالم يقول لا تزجروهم فإنا سمعنا مثلهم فكيف في المساجد بشكل عام فمن باب أولى أن نكلأ ونرعى ونحوط هؤلاء فلعل الله تبارك وتعالى يجري الخير على أيديهم ونحن لا ندري ماذا يخبئ لنا تقدير ربنا سبحانه وتعالى قال وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه يكفيك من الحديث شمه وكذا قال غير واحد من الحفاظ سبحان الله كيف نظرة أهل العلم بالعلم يكفيك من الحديث شمه الآن نحن نجلس هنا في هذا المجلس قد نكون 20 أو أقل أو أكثر وقد يكون من هؤلاء 20 أو أقل أو أكثر لا يفقهون كثيرا مما نقول لكن يكفيهم من هذا شمه كما قال أهل العلم لماذا؟ لأن المجلس بنفسه فيه خير وفيه فضل وفيه بركة وفيه من النفع المتعدي للآخرين ما لا يعلم قدره إلا الله تبارك وتعالى فلا يلزم لطالب العلم في بداية طلبه أن يفقه كل كلمة يسمعها وإنما يأتي الفقه والفهم بالتدريس وبالتسهيل وبوقته والله يوفق من يشاء لما يشاء قال وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد مجالس العلم كانت تعقد ببغداد أما اليوم بغداد فليس لها إلا رحمة رب العباد وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد فيجتمع الفئام من الناس الفئام يعني المجموعات بل الألوف المؤلفة الله أكبر الله الله عليك يا إسلامنا يا إسلامنا بل الألوف المؤلفة يجتمعون في مجالس العلم ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام اللغط هو الضوضاء الذي تحدث عن مثل هذا الاجتماع العظيم فالمقصود من هذه العبارة الأخيرة أن المؤلف رحمه الله أراد لفت النظر أن هذه الأعداد العظيمة التي قد لا يتيسر لكثير من الحاضرين فيها السماع المباشر من لفظ الشيخ إنما يسمعون بواسطة المستملي وماذا تعني كلمة المستملي؟ المبلغ المستملي تعني المبلغ أي الذي المستملي هو الذي ينقل للناس إملاء الشيخ الذي ينقل الناس إملاء الشيخ كالذي يبلغ عن الإمام تكبيره للناس كالذي يبلغ عن الإمام تكبيره للناس فيقول ومع ذلك يحدث الناس عنهم بذلك أي يعتبرون هذا السماع الذي حصل في هذا المجلس العظيم الذي فيه الألوف المؤلفة يعتبرونه سماعا صحيحا ويلفت النظر إلى العلة لهذا فيقول مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام يعني هذا العدد الكبير مهما كانوا دقيقين ومهما كانوا حريصين لو أن كل واحد لو صوت الأنفاس يثير ضوضاء صوت السعال احيانا او الحركة يثير، فكيف اذا كان واحد يقول ماذا قال المستملي، ماذا كتب، ماذا فاتني، فلابد ان يحدث. ومع هذا فهذا كله كان يعتبر سماعا صحيحا. يريد ان الانشغال في المجلس لا يبطل صحة السماع، لا يبطل صحة السماع، ولكن هنا في المقدمة انه حتى يجبر النقص المترتب على السماع او على الانشغال بالسماع ماذا يجبره؟ الاجابة، يجبره الاجابة. قال وحكى الاعمش انهم كانوا في حلقة ابراهيم اذا لم يسمع احدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. وهذا ايضا لما انا استفهم من جاري هذه الكلمة ستفوتني بالمقابل كلمة. وتخيل كما قلنا لو كان المجلس فيه الوف، وهذه الالوف بالمئة اثنان او ثلاثة يستفهمون لحصل لغط، فكيف اذا كان اكثر؟ وحكى الاعمش انهم كانوا في حلقة، ولا نقول حلقة، الحلقة هي حلقة مجلس العلم، اما الحلقة فهي الشيء الدائري. انهم كانوا في حلقة ابراهيم اذا لم يسمع احدهم الكلمة جيدا استفهمها من جهله. وقد وقع هذا في بعض الاحاديث عن عقبة بن عانس وجابر بن سمرة وغيرهما. وهذا هو الاصلح للناس، وهذا هو الاصلح للناس، اي ان يستفسروا عما اشكل عليهم او عما لم يسمعوه جيدا. وهذا هو الاصلح للناس وان قد تورع اخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس، والله اعلم. اي يعني القياس الصحيح ان تسأل عما يشكل عليه، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهذا الذي اشكل عليه شيء في السماء كان الذي يشكل عليه شيء في الدين، فالقياس الصحيح يفرض عليك ان تستفسر وتستفهم عما لم تعلمه، وهذا واضح. قال والله اعلم. يعلق الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى فيقول كان بعض الشيوخ الكبار من المحدثين يقصدهم الطالبون ويحرصون على الرواية عنهم، فيعظم الجمع في مجالسهم جدا حتى يصعب على الشيخ اسماع كل الحاضرين، فكان لكل واحد من هؤلاء شخص او اكثر يسمع باقي المجلس، ويسمى هذا المسمع مستمليا او مبلغا او مسمعا. فاذا كان الراوي لا يسمع لفظ الشيخ وسمعه، اي هذا الراوي الطالب من المستملي، وكان الشيخ يسمع ما يمليه مستمليه، يسمع ما يمليه مستمليه، لماذا يسمع؟ حتى يرى هل املاء المستملي صحيح، هل سمع المستملي من الشيخ سماعا صحيحا ام كان سماعه مشكلا. فلا خوف من جواز الرواية عن الشيخ، لانه يكون من باب الرواية بالقراءة على الشيخ، وتكلمنا عنها في دروس مضى، القراءة على الشيخ، وبينا انها قراءة او انها رواية من اصح الروايات. قال واما ان كان الشيخ لا يسمع ما يقوله المستملي، اي ما يقوله المستملي مما ينقله عن الشيخ نفسه، فقد اختلف في ذلك. فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم الى انه يجوز للراوي ان يرويه عن الشيخ، وقال غيرهم لا يجوز ذلك، بل على الراوي ان يبين انه سمعه من المستملي. وهذا القول رجحه ابن الصلاح، وقال النووي انه الصواب الذي عليه المحققون. يعلق الشيخ احمد شاكر على ذلك رحمه الله فيقول والقول الاول بالجواز هو الراجح عندي، ونقل في التدريب انه هو الذي عليه العمل، لان المستملي يسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله، فيبعد جدا ان يحكي عن شيخه وهو حاضر في جمع كبير غير ما حدث به الشيخ، ولئن فعل ليردن عليه كثيرون ممن قرب مجلسهم من شيخهم وسمعوه وسمعوا المستملي يحكي غير ما قاله. وهذا واضح جدا واقول حق، لان الشيخ اذا لم يسمع فسيسمع القريبون منه، وحينئذ اذا المستملي تحدث بخلاف او بغير او بما يناقض كلام الشيخ، فحينئذ لابد ان يكون هؤلاء القريبون من مجلس الشيخ سامعين لكلام المستملي، فلابد ان يردوا عليه. هذه واحدة. وواحدة اخرى مهمة لم يذكرها الشيخ احمد شاكر رحمه الله، وهو ان الاصل في المستملي ان يكون طالب علم يعرف ما يسمع ويفهم ما ينقل ويبلغ، لا ان يكون مجرد انسان جهوري الصوت وبالتالي يتكلم هكذا فقط. لا لا، قد كان المستملون في اصولهم علماء او على الاقل طلبة علم، وبالتالي فالامر واضح جدا بجواز مثل هذا الصنيع. قال: وهذا الخلاف ايضا فيما اذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه فسأل عنها بعض الحاضرين. قال الاعمش: كنا نجلس الى ابراهيم فتتسع الحلقة، فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، اي من ابتعد منه، فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يروونه وما سمعوه منه. هم هذا الذي رووه لم يسمعوه كله من الشيخ، قد يكون واحد بعيدا، فبالتالي يستفسر ممن بجانبه عن هذا السماع، وبالتالي لا يكون سمع من الشيخ. ومع ذلك لان المجلس مجلس الشيخ ولان الكلام كلامه، فبالتالي اجازوا الرواية حتى ولو لم يسمع منه، فحكمه من حيث الثمرة حكم السماع. قال: وعن حماد بن زيد انه سأله رجل في مثل ذلك فقال: يا ابا اسماعيل كيف قلت؟ فقال: استفهم ممن يليك. حماد بن زيد جالس ويحدث، قام واحد في نصف المجلس قال: يا ابا اسماعيل ماذا قلت؟ قال: استفهم ممن يليك، اذا انت لم تسمع فجارك قد سمع، فالاستفهام بدل ان يكون مني يكون من جارك. فهذا ايضا فيه تجويز. ماذا؟ تجويز ان يحقق السماع من غير المسمع، من غير الشيخ المحدث الاصلي، وانما من بعض السامعين. واقول كما قال الشيخ احمد شاكر، وهذا واضح جدا. وقال المؤلف ابن كثير رحمه الله: ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن امهات المؤمنين. واحتج بعضهم بحديث حتى ينافي ابن ام مكتوم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن او حتى ينادي ابن ام مكتوم. فابن ام مكتوم اعمى، ومع ذلك صححوا السماع منه والاذن بكلامه. وقال بعضهم عن شعبة: اذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه. وابن هو نفس النمر في حديث ابن مكتوم انه كان يخبر بالفجر، فهو لا يرى فيخبر بالفجر ثم يخبر الناس، فالناس يأخذون الاذن من ابن مكتوم مع انه ليس هو الرأي، وانما الرأي مبلغه. قال: وقال بعضهم عن شعبة: اذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا اخبرنا. وهذا عجيب وغريب جدا. هذا تعليق الامام ابن كثير رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة هذا الكلام فيه نوع من الصواب، بمعنى اذا حدثك من لا ترى شخصه هل تعرفه ام لا تعرفه؟ لابد ان تعرفه، فكيف يحدثك من لا تعرفه ان لم تر شخصه؟ فاما التعليل بانه قد يكون شيطان او غير شيطان فهذا من حيث الامكانية واقع، ولكن الاهم من هذا انك لا تحدث الا عن من تعرفه والا عن من تثق به، فكيف تعرفه فضلا عن ان تثق به وانت لم تر شخصه او لا تعرف شخصه؟ قال اذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني او رجعت عن اسماعك ونحو ذلك ولم يبد مستندا سوى المنع اليابس، يعني المنع المتجرد عن الدليل والبينة، او اسمع قوما فخف بعضهم وقال لا اجيز لفلان ان يروي عني شيئا، فانه لا يمنع، اي هذا المنع وهذا الاستثناء وهذا التخصيص، فانه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات الى قوله. يعني انسان جلس في مجلسه 30 واسمعهم مثلا جزء ابن عرفة او كتاب العرش من هذه الكتب الصغيرة التي يكثر اسماعها في المجالس، هذا الانسان بعد ان سمع هؤلاء 30 او الاكثر او الاقل قال فلان وفلان لا تروي عني او رجعت يا فلان عن اسماعيل، اذا لم يبدي وجها بهذا فلا يلتفت الى قوله، لماذا تخص هذا وتمنع ذاك؟ لكن لو قال انا لاحظت انك كنت نائما وبالتالي انا اريد ان يكون سماعك صحيحا ليس بمجرد انك حاضر هكذا، فبالتالي لا احل لك رواية عني، فهذا اصبح له وجهة نظر وهو المحدث وهو الشيخ. لكن اذا كان فقط المنع، وهذا التعبير لاول مرة اسمعه او اقرأه، سوى المنع اليابس، تعبير جميل، يعني سوى المنع اليابس اي المتعنت الذي لا دليل عليه ولا وجه له،